صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. قال الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله، أي سيسوق معتقد الإمام الطحاوي، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا هو الأصل، إلا في مسألة، وهي مسألة عظيمة في مسائل العقيدة، وهي مسألة مسمى الإيمان، في مسألة مسمى الإيمان ذكر الإمام الطحاوي أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان، وجرى على ما عرف عن الإمام أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ومن سار على نهجهم في تقرير أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان، وأرجعوا وأخروا العمل عن مسمى الإيمان. يعني في هذه المسألة القول الصحيح ما كان عليه أئمة الحديث من أن الإيمان يكون بالقلب، أي باعتقاد الجنان، وبقول اللسان، وعمل الجوارح والأركان. وستأتي معنا هذه المسألة بإذن الله تبارك وتعالى. قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. اشتهر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى وأصحابه الشهر بمعنى بالفقه، اشتهروا بماذا؟ بالفقه، على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. وهكذا، يعني طريقة أهل العلم الترضي على من سبق من أهل العلم، وهذا يؤخذ منه ملحظ مهم، أنه ينبغي على طالب العلم أن يتأدب مع أهل العلم، وأن يحفظ لهم قدرهم، وأن يعرف لهم فضلهم وسابقتهم في الإسلام. وما يعتقدون من أصول الدين، ويدينون به رب العالمين. ما يعتقدون من أصول الدين، أصول الدين هذا مركب إضافي، أضيف هنا الأصل وما يبنى عليه غيره إلى الدين، ويعنى بهذا المصطلح يعني مسائل العقيدة، يعني ثم من يذكر ثم أصول الدين وثم مسائل الفروع، يقسم هذا التقسيم، ويعنى بأصول الدين الفقه الأكبر، يعني مسائل العقيدة. وتطلق يعني مصطلحات عند أهل السنة والجماعة لعلم العقيدة، منها علم التوحيد، وكذلك السنة والشريعة والإيمان، وهذه مصطلحات معروفة عند أهل السنة والجماعة. وهذا المصطلح، مصطلح أصول الدين، كما ذكرت لكم، يعنى به مسائل الاعتقاد، ولا مشاحة في الاصطلاح ما دام المعنى صحيح، قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. قوله إن الله واحد يعني أن الله عز وجل فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأكد وحدانية الله تبارك وتعالى بقوله لا شريك له، فأثبت الوحدانية لله تبارك وتعالى ونفى عنه الشريك. ففي هذا تأكيد وتثبيت لمعنى الوحدانية لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته، لا شريك له، أي لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. وتقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة إنما مبناه على الاستقراء والتتبع. الاستقراء والتتبع، ما معنى الاستقراء والتتبع؟ تفضل. الاستقراء والتتبع يعني تتبع قول أهل العلم، تبع قول أهل العلم، تتبع الأدلة الواردة، نعم، تبع نصوص الشريعة، يعني النظر في نصوص الشريعة أي في القرآن والسنة، فوجدوا أن التوحيد يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. هذا المراد بالتتبع والاستقراء. كما يذكر عن أهل اللغة أنهم قسموا الكلام إلى كم قسم؟ اسم وفعل وحرف. هل ورد في كلام العرب أنهم اصطلحوا على هذا التقسيم، أم أنهم كانوا يتكلمون سلاقة هكذا، يتكلمون يعني بفصاحة وبلاغة من غير معرفة هذه الأشياء؟ هل كان عندهم الإعراب؟ كان عندهم الإعراب ولا لم يكن عندهم؟ لم يكن عندهم، كانوا يتكلمون سليقة، كانوا فصحاء بلغاء. بعد ذلك وضع هذا العلم، تتبعوا كلام العرب فوجدوه لا يخرج عن اسم أو فعل أو حرف. فكذلك الأمر في هذا التقسيم، يعني إذا قرأت قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين، رب العالمين هذا توحيد ماذا؟ الربوبية. الرحمن الرحيم هذا توحيد ماذا؟ أسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين توحيد ماذا؟ الألوهية. يبقى القرآن والسنة بالتتبع والاستقراء. استنبط العلماء هذه الأقسام الثلاثة، وجمعت آية في كتاب الله عز وجل هذه الأقسام الثلاثة في قول الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وهذه الآية في سورة مريم. رب السماوات والأرض هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا يساميه يدانيه يماثله سبحانه وتعالى، هذا توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. توحيد الربوبية تعريفه توحيد الله عز وجل في أفعاله، توحيد الله عز وجل في أفعاله، هذا توحيد الربوبية، توحيد الله عز وجل في أفعاله، بمعنى أنه لا يشاركه فيها أحد. فالله عز وجل هو المحيي وهو المميت وهو خالق هذا الكون ورازق جميع المخلوقات، وهو المعز والمذل، وهو الذي يرفع وبيده يعني بيده القسط يخفض ويرفع سبحانه وتعالى، يعز من يشاء يذل من يشاء، لا يتحرك شيء في هذا الكون إلا إذا أذن الله عز وجل في تحركه، ولا يسكن شيء إلا إذا أذن رب العزة في ذلك، يقول لشيء كن فيكون. فهذا توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية، بمعنى أن الله عز وجل لا يشاركه أحد في أفعاله سبحانه وتعالى. توحيد الله عز وجل في أفعاله هذا توحيد الربوبية. وقد نفى الله عز وجل عن نفسه الشريك في كتابه العزيز، وذكر آية جامعة في هذا الصدد، وهي قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له منهما من شرك وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه الآية تسمى، هذه الآيات التي ذكرت لكم قاطعة لأصول الشرك، قاطعة لماذا؟ لأصول الشرك، وهي قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الأمر الأول، هؤلاء الذين تشركون بهم مع الله عز وجل هل يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض؟ الجواب لا، فهذا أمر فرغنا منه. ثم انتقل إلى المرحلة الثانية قال وما له فيهما من شرك هل له شريك يعينه على تدبير شؤون هذا الكون ليس له شريك فانتفى هذا الأمر وما له منهم من ظهير ظهير بمعنى معين كرئيس الدولة مثلا يتخذ وزراء يعينونه على إدارة شؤون ملكه فهل رب العزة اتخذ معينا له يعينه على تدبير شؤون الكون الجواب لا بقيت المسألة الرابعة أن يكون هؤلاء الذين دعوتموهم من دون الله عز وجل عندهم عهد وشفاعة عند الله تبارك وتعالى فقال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له هل هؤلاء الذين عبدتموهم من دون الله عز وجل يملكون الشفاعة عند الله تبارك وتعالى الجواب لا قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ففي شروط الشفاعة أن يأذن الله عز وجل في الشفاعة وأن يرضى عن الشافع وعن المشفع فيه. فهذه الآيات التي ذكرت لكم قاطعة لأصول الشرك قاطعة لأصول ماذا؟ لأصول الشرك قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فأولا نفي الشركة أو الشريك مع الله سبحانه وتعالى في ربوبيته بمعنى توحيد الله عز وجل في أفعاله وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله عز وجل بالعبادة تعريف توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بالعبادة نفس المصطلح الألوهية ولا الإلهية هي كلها مشتقة من الآلهة يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة فالمألوه هو المعبود محبة وتعظيم واضح لكن يعني مثلا كلمة لفظ الجلالة الله هل هي مشتقة ولا ليست مشتقة على خلاف يعني بين أهل العلم لفظ الجلالة منهم من يقول أنه مشتقة من آلهة يأله إلهة أصل يعني الكلمة اشتقاقها ومنهم من يقول أن لفظ الجلالة جامد يعني غير مشتق فهو التعبير بالألوهية ولا إلهية نفس الأمر واضح توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بالعبادة أي إفراد المخلوقات العباد ربهم عز وجل بالعبادة بمعنى أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى من صلاة وسجود ودعاء وذبح ونذر وطواف وغير ذلك من العبادات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله فتوحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بالعبادة وفيه كانت الخصومة بين الأنبياء والمرسلين وأقوامهم فيه كانت ماذا؟ الخصومة لأن المشركين على شركهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية لقول الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم فأقروا بأن الخالق هو رب العزة سبحانه وتعالى ولكن اتخذوا شفعاء من دون الله عز وجل من الأصنام والأوثان فعبدوهم زعما منهم أنهم يشفعون لهم عند الله تبارك وتعالى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا فحكم الله عز وجل عليهم بالشرك والكفر وأنهم ما عبدوا ربهم عز وجل فالمشركون على شركهم إجمالا كانوا مقرين بتوحيد الربوبية أي أنهم يعترفون بأن الله عز وجل خالق هذا الكون وهو الرازق سبحانه وتعالى لكن كما ذكرت لكم أنهم اتخذوا هؤلاء الأصنام وعبدوهم من دون الله عز وجل زعم منهم أنهم يقربونهم إلى الله تبارك وتعالى لذلك لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إفراد رب العزة بالعبادة ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ففي هذا كانت الخصومة، كانت ماذا؟ الخصومة في إفراد الله عز وجل بالعبادة. وهذه حقيقة دعوة الأنبياء والمرسلين، أنه ما من رسول إلا دعا قومه إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ما لكم من إله غيره، سواء عاد أو هود أو نوح أو شعيب أو غيره من المرسلين، فكلهم قالوا لأقوامهم ما لكم من إله غيره، كيف تعبدون غيره سبحانه وتعالى وهو الذي خلقكم ويرزقكم سبحانه وتعالى ويحفظكم وغير ذلك من الأشياء. لذلك احتج رب العزة سبحانه وتعالى في كتابه العزيز على المشركين بتوحيد الربوبية على مخالفتهم في توحيد الألوهية، يعني احتج عليهم بما اتفقوا عليه فيما اختلفوا فيه، ما اتفقوا عليه من توحيد الربوبية وإفراد الله عز وجل بالربوبية على ما اختلفوا عليه من توحيد الألوهية. وذلك يظهر في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء. تعداد هذه الأشياء من أوصاف ماذا؟ أوصاف الربوبية، أن الله عز وجل هو الذي ينزل المطر وهو الذي يخرج الزرع وغير ذلك من الأشياء. فدعاهم إلى عبادته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم. فكيف تقرون بأن الله عز وجل هو الرب سبحانه وتعالى المتصرف في هذا الكون، ثم بعد ذلك تصرفون العبادة لغيره سبحانه وتعالى؟ فمن أقر بتوحيد الربوبية فالمفترض أنه ينساق وينقاد ويخضع لله عز وجل. لذلك توحيد الألوهية متضمن لماذا؟ متضمن لتوحيد الربوبية، متضمن لتوحيد الربوبية. وهذا إجمالا، وإن كان يقع منهم بعض الشرك في توحيد الربوبية، مثلا في مسألة التطير، كانت عندهم الطيرة يتطيرون بالطير، يعني إذا أرسل الطير، إذا كانت عنده حاجة سفر أو غير ذلك من الأشياء، فإنه يرسل الطير، فإن أخذ جهة اليمين مضى في أمره، وإن أخذ جهة الشمال رجع عن هذا الأمر، فهذا ما يسمى بالطيرة، أي التشاؤم، التشاؤم. فهذا كان فيه شرك بالله سبحانه وتعالى في توحيد الربوبية، لكن إجمالا كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. فتوحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بالعبادة، أي إفراد العباد أي أفعالهم بعبادة الله تبارك وتعالى، وعدم الصرف صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. طيب، باقي القسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. طبعا هذا التقسيم الذي ذكرت لكم، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، قد تجد من أهل العلم من يذكر تقسيما آخر، يقول لك مثلا توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، توحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات يعنى به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب يعنى به توحيد الألوهية، أي أن العباد لا يقصدون بعبادتهم إلا رب العزة سبحانه وتعالى. أما توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم من غير تمثيل بخلقه سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه تعتبر القاعدة الذهبية عند أهل السنة والجماعة في مبحث الأسماء والصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، تنزيه بلا تعطيل، تنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء، لا يماثله شيء من مخلوقاته. فلله عز وجل المثل الأعلى في السماوات والأرض، مثل الأعلى بمعنى الوصف الأعلى، فلا يماثله أحد سبحانه وتعالى، فنفى عن نفسه المثلية، ليس كمثله شيء، تنزيه بلا تعطيل. لا تدعي أنك تنزه رب العزة سبحانه وتعالى فتنفي عنه ما أثبت لنفسه بدعوى التنزيه، فقالوا تنزيه بلا تعطيل، ليس كونك تنزه رب العزة سبحانه وتعالى وتنفي عنه المثلية وأنه مماثل لمخلوقاته، فتنفي عنه ما أثبت لنفسه من صفات كصفة الوجه أو صفة اليد أو غير ذلك من الصفات، فتنزيه بلا تعطيل. وهو السميع البصير، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير، إثبات بلا تمثيل، إثبات بلا تمثيل. يبقى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، تنزيه بلا تعطيل. وهو السميع البصير، إثبات بلا تمثيل. فالله عز وجل أثبت لنفسه صفة السمع والبصر، وقال في خلقه، قال في قوله سبحانه وتعالى فجعلناه سميعا بصيرا، فأثبت السمع والبصر لعباده. فهل هذا يقتضي المماثلة؟ هل يقتضي هذا المماثلة؟ لا يقتضي المماثلة، لذلك يقال إثبات بلا تمثيل. فسمع وبصر يليق بذات الله عز وجل، كما أن ذات الله تبارك وتعالى لا تماثل ذوات المخلوقات، فكذلك أوصافه سبحانه وتعالى. فهذه قاعدة مما ذكرت لكم في قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة في مبحث الأسماء والصفات إجمالا، ليس كمثله شيء، تنزيه بلا تعطيل، وهو السميع البصير، إثبات بلا تمثيل. في قوله إن الله واحد لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته كما ذكرت لكم، لا شريك له في ألوهيته سبحانه وتعالى، ولا شريك له في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. يعني ليحقق الإنسان حقيقة التوحيد ينفي الشريك عن هذه الأشياء كلها حتى يكون حقا موحدا لله تبارك وتعالى. قال ولا شيء مثله، ولا شيء مثله تقدم في قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه سبحانه وتعالى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فالله عز وجل له القدرة الكاملة والقوة الكاملة، فلا يعجزه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. في نفي ما يسمى بالصفات السلبية، الصفات التي لا يجوز أن يوصف الله تبارك وتعالى بها، مثل العجز أو النوم أو التعب، النفي هنا ليس لمجرد النفي، ليس لمجرد النفي، وإنما يكون النفي مدحا إذا أثبتنا كمال الضد، إذا أثبتنا كمال الضد. بمعنى يعني رب العزة سبحانه وتعالى لما قال في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا غفوة ولا غير ذلك من الأشياء، من النوم لا يأخذه شيء سبحانه وتعالى. فقال في أول الآية الحي القيوم، فأثبت لنفسه كمال الحياة، كمال الحياة، الحياة المطلقة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها عدم بخلاف حياة المخلوق، أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال القيوم، أي له صفة القيومية، قائم بنفسه مقيم لغيره، قائم بنفسه مستغن عن سائر الخلق سبحانه وتعالى، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والخلق محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، كما في قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد، الله الصمد بمعنى الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم، فتسأل الله عز وجل أن يقضي لهم حوائجهم. فالله تبارك وتعالى نفى عن نفسه السنة والنوم، لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته، لا لمجرد النفي، لا لمجرد النفي. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. بعد ذلك ماذا قال في ختام الآية؟ إنه كان عليما قديرا لكمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى. فالنفي في حق الله سبحانه وتعالى لا لمجرد النفي، بل لثبوت كمال الضد، لثبوت كمال الضد. يعني مثلا قبيلة مستضعفة اعتدي عليها ولا تستطيع أن ترد هذا العدوان، وتمدح نفسها بأنها تعفو عن الذين اعتدوا عليها، فهل يكون هذا مدحا في حقهم؟ لا يكون مدحا في حقهم. واضح الكلام؟ لا يكون مدحا في حقهم، أنهم عاجزون عن ذلك، عاجزون عن ذلك. لذلك إذا نفينا الصفة عن الله تبارك وتعالى مما لا يليق أن يوصف به رب العزة سبحانه وتعالى، فمباشرة تعلم لثبوت كمال الضد، ثبوت كمال ماذا؟ الضد. نفي التعب والعجز عن الله سبحانه وتعالى لكمال قدرته وقوته، نفي السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، وهكذا. توضح هذا الكلام؟ يعني النفي، مجرد النفي ليس مدحا، وإنما يكون النفي مدحا إذا أثبتنا كمال الضد، وهذا في حق الله تبارك وتعالى. والله هذه مسألة إخوة ولا شوي حسكك شوي شوي. لا يعني الآن أنت مثلا نفيت عن إنسان الظلم، أو مثلا أنت ذو انتقام أو منتقم، لكن يعني ثابت كمال عدله سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى، لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. هذه مقررة يعني في كلام أهل العلم، أن يعني نفي الصفة السلبية عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال الضد في حق الله تبارك وتعالى، هذا معلوم يعني. طيب قوله: ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، ولا إله غيره، وهذا تأكيد لألوهية الله سبحانه وتعالى، فلا إله غيره. الإله كما ذكرت لكم من أله يأله إلهة، بمعنى عبد يعبد عبادة، فالمألوه هو المعبود محبة وتعظيما سبحانه وتعالى. لذلك في تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله يفسرها أهل العلم: لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، لا معبود بحق إلا رب العزة سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، هو الباطل. فقدروا أهل العلم هذا التقدير، يعني أولا فسروا كلمة الإله بمعنى المألوه يعني المعبود من آلهة يأله إلهة، لأن ثم من فسرها قال لا لم يقل آلهة، قال آلهة، آلهة بمعنى الذي تحير فيه العقول، تحير فيه العقول، وهذا التفسير غير صحيح، تفسير هذا غير صحيح، لأن بعضهم فسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، بتوحيد ماذا؟ الربوبية، وهذا ليس هذا الذي حصلت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، لأن المشركين كما ذكرت لكم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. ليس معنى هذا الكلام عدم الاعتناء بهذا الجانب، جانب توحيد الربوبية، ولكن هذا من المسلمات، من المسلمات الأقرار بربوبية الله عز وجل. حتى أن فرعون لما أنكر ربوبية الله تبارك وتعالى، هل أنكرها يعني أنكرها بمعنى حقا ولا جحودا؟ جحودا، جحد ذلك كما ذكر الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني علم أن لهذا الكون ربا، يعلم ذلك ولكن جحد ذلك، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فعلم، كان يعلم لكن جحد ذلك، جحد ذلك. فتوحيد الربوبية هذا من المسلمات، هذا من المسلمات، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه ينصرانه أو يمجسانه أو يهودانه. فالأصل أنه يولد على الفطرة، على الفطرة والإقرار بوجود الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تأتيهم الشياطين فتجدالهم عن دينهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله، الإله بمعنى المألوه يعني المعبود، المعبود. وقالوا أن لا هنا في كلمة التوحيد تسمى بلا النافية للجنس، لا نافية للجنس. وقاعدة في لغة العرب أنهم درجوا على حذف خبر لا النافية للجنس، فقدروا لأجل ذلك مقدرا محذوفا يفهم من السياق، وهي كلمة حق. لماذا هذا القيد؟ حتى نخرج بذلك جميع الآلهة التي عبدت من دون الله عز وجل، ولكن عبدت بماذا؟ عبدت بالباطل. لذلك كما ذكرت لكم قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو ماذا؟ هو الباطل. عبدت بغير حق. لماذا؟ لأنها لا تستحق العبادة. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل يخلقون؟ هل يرزقون؟ هل لهم الإحياء والإماتة؟ لذلك كما تقدم في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فهم عاجزون عن هذه الأشياء ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكون لغيرهم ما عجزوا عن تحقيقه لأنفسهم؟ فهنا لا إله إلا الله بمعنى لا معبود حق إلا الله عز وجل، لا أحد يستحق أن يعبد إلا رب العزة. لذلك أخطأ من فسر كلمة التوحيد بأن المراد بها توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، أن إبليس قال فبعزتك وقال رب بما أغويتني، فكان مقرا بربوبية الله عز وجل، لكن لما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم عصى وأبى. فالخصومة دائما وأبدا في توحيد الألوهية، وهي دعوة الأنبياء والمرسلين. قال ولا إله غيره قديم بلا ابتداء. هنا قديم إذا أطلق من باب الإخبار، من باب الإخبار، فباب الأخبار يعني أوسع من فضل. قلنا لا نافية للجنس، لا نافية للجنس دائما نقدر لها خبر محذوف، غالبا غالبا في لغة العرب خبر محذوف، نعم خبر محذوف غالبا في كلام العرب. فقالوا لا إله إلا الله، قالوا الخبر المحذوف قدروه بكلمة حق، وهذا الموافق لما ورد في الأدلة كقول الله تبارك وتعالى أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. نعم شيخ، بنفس السياق ما صح قول من يقول أن تعريف كلمة التوحيد لا معبودة بحق في الوجود إلا الله يزيلون في الوجود؟ لا معبودة بحق في الوجود هكذا بهذا السياق، ولا ممكن يقولون يعني لا موجودة إلا الله؟ لا معبودة بحق في الوجود، لأن يعني أول مرة أسمع هذه الكلمة يعني. لا معبود حق مرة أخرى عدا موجود بالنسبة للموجود عند الأشاعرة، لا موجود عند الأشاعرة، لا موجود إلا الله، يعني هذه كلمة لا يعني هذه كلمة قد يفهم منها يعني قد يفهم منها معنى الحلول والاتحاد وأن كل ما تراه في الكون إنما هو الله تبارك وتعالى، وهذا كلام باطل، لكن بالسياق الذي ذكرت لا أدري يعني شو يعني لو قال لا معبود حق في الوجود إلا الله، في الوجود يعني في الكون، لا معبود حق إلا رب العزة سبحانه وتعالى، يكون اللفظ ذاك ظاهر وليس فيها يعني مخالفة يعني. لكن لماذا يزيدون القيد هذا في الوجود زيد الله عنه؟ نعم فيك بارك الله. قال ولا إله غيره قديم بلا ابتداء. هنا يعني الشارح ابن أبي العز الحنفي في شرحه على العقيدة الطحوية ذكر أن القديم ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، لأن أسماء الله عز وجل حسنى أي بالغة في الحسن غايته. والقديم في لغة العرب القديم يعني لا يقتضي يعني بمعنى القدم المطلق، قد يكون مسبوقا بعدم، قد يكون مسبوقا بماذا؟ بعدم، كقوله تبارك وتعالى حتى عاد كالعرجون القديم، يعني العرجون عرجون التمر عاد قديما، يعني ظهر العرجون الجديد فصار الأول قديما باعتبار الآخر. فالقديم في لغة العرب قد يكون مسبوقا بماذا؟ بقديم آخر، يعني لا يفيد معنى الإطلاق بما تفضل. يعني القديم لا يقتضي معنى الأولين. أي نعم، بارك الله فيك. هو لكن هنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى كان دقيقا في تعبيره، فقيد هذه الكلمة بقوله بلا ابتداء. تواضح الكلام، لأن القديم ب يعني مفردها لا تدل على القدم المطلق، لكن قال هنا بلا ابتداء، والتعبير بما ورد في القرآن يكون أولى، وهو قول الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يكون أولى في التعبير. لكن إذا كان هذا من باب الإخبار فباب الإخبار أوسع، من باب يعني إثبات الأسماء والصفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الأول في تفسير معنى اسم الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، إثبات الفوقية لله سبحانه وتعالى، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهنا الأولى التعبير باسم الأول من التعبير باسم القديم، لأننا ما استطعنا أن نعبر بالألفاظ الواردة في الشريعة فعلنا ذلك. طيب، قال قديم بلا ابتداء، فهو الأول سبحانه وتعالى، الأول ليس قبله شيء، بخلاف المخلوقات فإنهم قد سبقوا بماذا؟ بالعدم. دائم بلا انتهاء، وإذا كذلك أنت الآخر فليس بعدك شيء، دائم بلا انتهاء. ولا يرد علينا هنا إشكال بمعنى بقاء الجنة والنار وأنهما لا تفنيان، فبقاؤهما ليس لمجرد ذاتهما وإنما بإبقاء الله تبارك وتعالى لهما، فهذا لا ينفي يعني أن الله عز وجل هو الآخر ليس بعده، هو الأول ليس قبله شيء، هو الآخر ليس بعده شيء سبحانه وتعالى، وإنما بقاؤهما بإبقاء الله تبارك وتعالى لهما. هذا تنبيه الحصة. نعم، تفضل. على هذا تحمل تأويل الآية خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، هذا كونهما باقيتان ببقاء الله عز وجل وبمشيئته. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء، هذه الآية من أولها. وأما الذين سعدوا فبالجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. نعم، إلا ما شاء ربك، يعني لا يقال بأن الجنة يأتي عليها زمان وتفنى، إلا ما شاء ربك، وقد شاء الله عز وجل كما في قوله تبارك وتعالى لابثين فيها أحقابا، لابثين فيها أحقابا أي متوالية لا تفنى، فهذا بإبقاء الله عز وجل لها. طيب، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد. طيب، نواصف اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، أن يسر الله عز وجل ذلك، والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.